إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من حال أهل النار. نسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، ويجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويجعله من خير أعمالنا يوم أن نلقاه. هذا هو الجزء الثاني من الكلام في السنة في أصول الفقه. أولا، هنا أقسام السنن. معلوم كما تكلمنا إيه معنى كلمة السنة، وأنها مصدر رئيسي أصلي من مصادر التلقي، وذكرنا ما هي مصادر التلقي: كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه أصحابنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنه. كويس. السنة حجة بذاتها، السنة حجة بذاتها. ما معنى السنة حجة بذاتها؟ السنة الصحيحة حجة بذاتها، بمعنى لا تحتاج إلى أن يؤيدها رأي عالم أو قول شيخ أو عقل أو ناس كتير. يعني اللي بيحصل الآن في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، حتى يصح هذا الحديث فيقول لك إيه؟ مين اللي عمل بيه؟ مين اللي قال بيه؟ صحيح؟ طيب كم واحد قال بالحديث ده؟ كم واحد عمل بالحديث ذا؟ معنى ذلك إنك توقف العمل بالحديث حتى يزكيه الناس أو يزكيه هذا العالم. فإذا عمل هذا العالم بهذا الحديث أو مدح هذا العالم هذا الحديث، يبقى أنت كده لم تجعل الحديث حجة بذاته، وإنما جعلت الحديث حجة لغيره. انتوا معايا ولا لا؟ معايا مش معايا؟ هنبتدي من اولها. انتوا معايا؟ قال الشافعي رحمه الله: الحديث حجة بذاته. وصل كده؟ ملخص افضل ما تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله عليه، فصل فيها في اعلام الموقعين. ما معنى الحديث حجة بذاته؟ يعني ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته؟ انت حينما تقول محمد رسول الله بعد لا إله إلا الله، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه إيه؟ ده لوحده حجة. خلاص، مش محتاج حد إيه يعمل بالحديث ده عشان يبقى حجة. لا، مش محتاج. لو أن الناس ما عملوا وتركوا هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأثم الناس، والحديث ما زال حجة بذاته. وصل كده كلام؟ يبقى الحديث مش هيبقى حجة بذاته عشان مثلا الناس كتير عملت بيه وناس قليلة ما عملتش بيه. يبقى نعمل بعمل الناس الكتير اللي هم لم يعملوا بهذا الحديث. يبقى انت كده جعلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام تابع للناس، تابع لعمل، تابع لعمل الناس. وصل كده كلام؟ يعني شعيب كان أو ابن حرب الكرماني كان تلميذ الإمام أحمد وتلميذ إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد. خلاص. فكان لي كتاب من 3 مجلدات كده اسمها أسئلة أجاب عنها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي. بيسأل الإمام أحمد عن سؤال ونفس السؤال يروح يسأله مين؟ إسحاق بن راهوي. بعد كده راح جامع الأجوبة وعملها في إيه؟ وعملها في كتاب. خلاص كده. فبيسأل الإمام أحمد سؤال، بيسأل إسحاق بن راهوي سؤال، نفس السؤال نفس الجواب. قال إيه ابن حرب الكرم؟ قال قد أجاب بهذا الجواب عنه صاحبك، صاحبك الإمام أحمد. فإسحاق بن راهوي بيقول له إيه؟ قال ما كنت أظن أن أحدا يقول بهذا القول. بيقول أنا كنت فاكر إن ما فيش حد بيقول بالقول ده خالص. يبقى معنى كده أن الحديث الذي ذكره هو إسحاق بن راهوي يقول أن الناس في زمانه ما حدش كان بيعمل بيه إلا مين؟ إلا إسحاق بن راهوي نفسه، لغاية ما عرف أن الإمام أحمد برضو بيقول بنفس الكلام. يبقى إيه وجه الدلالة؟ تاخد منها إيه؟ تاخد منها ان اسحاق بن راهوي مع ان الناس في زمانه لم يعملوا بهذا الحديث لم يجعل عملهم وقولهم حجة، وانما الحجة ايه؟ في الحديث. الناس عملوا خير، الناس لم يعملوا هو برضو حجة بذاته. انت ابن هذا الرجل. خلاص كده. طيب متى تكون ابنه؟ لما يجي الناس اللي في الشارع يقول لك ده انت ابن الرجل ده. قالوا ما قالوش، انت ما زلت ابنه. وصل؟ دي تنفعك في ايه؟ بتيجي تتكلم في مسألة، في حديث ما، في مسألة ما، فيجي يقول لك ايه لكن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما قالوا بيه ولا عملوا بيه، تقول له ايه؟ ارجع للمسألة، هل الحديث عندك حجة بذاته؟ هل بذاته حجة؟ ولا محتاج عشان تقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام نمشي بيه ونعمل بيه ونتبعه لازم كلام الناس معاه؟ لو لازم كلام الناس معاه يبقى أنت جعلت النبي عليه الصلاة والسلام تابع، مع أن الأصل أن الناس هم الذين يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده معنى كلمة الحديث حجة. الحديث حجة بذاته، عمل الناس به أم لم يعملوا به، إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، لأن الله تعبدنا. السؤال ليه؟ لماذا حجة بذاته؟ لأن الله تعبدنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعبدنا بغيره. لذلك ابن تيمية هيجينا في الإجماع، ودي كلمة ابن حزم في المحلى وكلمة الشوكاني رحمة الله عليه لما جه في مسألة الإجماع، كلمة جميلة قوي هنعديها، هنيجي إن شاء الله عند الإجماع فيها. لما بيكلم واحد بيقولوا ايه؟ قالوا هل هناك اجماع على هذه المسألة؟ بيقولوا في اجماع في المسألة دي. قال له ايه؟ قال ان الله لم يتعبدنا بالبحث عن هل عمل بهذا الحديث احد ام لم يعمل، ولم يتعبدنا بوجود هل اجمع الناس ام لم يجمعوا، وإنما تعبدنا هل قاله النبي أم لم يقله. الناس اللي بتسأل كتير هم أجمعوا عليه. هي المسألة فيها إجماع؟ المسألة ما فيهاش إجماع. طب فيها إجماع، طب قال بيها. الجواب إيه؟ الله لم يتعبدني، لم يكلفني بالبحث إن أنا أشوف فلان قال بيه ولا ما قالش بيه، أو قالوا بيه ولا ما قالوش بيه. لا، أنا مش مكلف بكده، أنا مكلف إن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وعملوا وأقروا وتركوا أم لا، اللي هي أصول السنة دي. ده أنا متعبد بيه، مش متعبد بقى أن أنا أدور. ووصل كده كلام للناس اللي بتسأل هو أجمعوا عليه، مجمع ولا مش مجمع؟ يعني يجي واحد يقول لك إيه؟ الغناء هو مجمع عليه ولا مش مجمع عليه؟ ويقعدوا بقى يهروا في المسألة عليها إجماع. تاني يقول لك لا ما فيهاش إجماع. الله فيها إجماع؟ لا، مختلف فيها. يا سيدي خليها مختلف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمر والمعازف. يبقى عندي نص، خلاص الموضوع انتهى، خلصت. يبقى لم أتعبد بيه بالنظر والبحث هل فلان قال بقلب ده ولا لا، هل في حد قال بالحديث ده ولا لا، هل في إجماع على الحديث ده ولا لا، لم أتعبد بذلك. وإن وجد الإجماع إقرارا للحديث فهو نور على نور، لكن إذا لم يوجد الحديث حجة بذاته، إذا لم أعرف مين اللي قال به الحديث حجة بذاته. وصل كده كلام كويس جدا. أقسام السنن، من أقسام السنن هناك ما يسمى بالسنة القولية. يعني السنة القولية يعني أنت بتقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا عن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله قال كذا وكذا، دي اسمها بينقل قول عن النبي عليه الصلاة. ومثلها ممكن هتلاقي في كتاب مثلا انت بتقرأ في صحيح مسلم، هتلاقي مثلا ايه عن ابن مسعود رضي الله عنه او عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، تلاقي الكلمة دي مرفوعا. ليه قال مرفوعا ولم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراوي المحدث لما يجي مثلا ايه الامام مالك مثلا هيحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عنده مثلا اليوم 50 حديث خلاص كده، فيروح ساق الاسناد بتاعه مثلا الى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ومشي كده، ممكن يحب ان يختصر فيروح يقول لك ايه عن ابن عمر مرفوعا قال كذا كذا كذا كذا. يبقى مرفوعا دي اختصار ايه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. يبقى دي معنى كلمة مرفوعا، هذه ايه اختصارها، هذا معنى. المعنى الثاني يبقى من الراوي، المعنى الثاني من النساخ، الناسخ اللي بيكتب، اللي بيكتب عن الامام مالك مثلا، فبدل ما يكتب ما كل شوية يكتب كذا كذا فيريد أن يختصر فيكتب إيه مرفوعا. ده اللي بيسأل إيه معنى كلمة مرفوعا ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، هذا يسمى إيه كما ذكرت لك، إما إن الراوي بيختصر فيقول لك عن ابن عمر مرفوعا. يعني إذا وجدت كلمة مرفوعا هذه اللي هو إيه قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن اختصر. وصل؟ اثنين، علماء أصول الحديث يقسمون الحديث إلى قسمين، إلى إيش غنور؟ قسمين. الحديث المرفوع يسمى رفعا حقيقيا ويسمى مرفوع رفعا حكميا. يعني إيه بقى يا شيخ أحمد؟ أيوة كده، عايزك تبرق لي، يعني قول لي يعني إيه عشان أجاوبك. الرفع الحقيقي بخلاف الرفع الحكمي. الرفع الحقيقي يعني ايه؟ يجي يقول لك ايه وهذا الحديث عن ابن مسعود مرفوعا وهذا له حكم الرفع الحقيقي. يعني الرفع الحقيقي يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما ذكرت لك ايه اختصر، مفهوم؟ يبقى لما تيجي بتقرأ في أصول الحديث أو في أصول الفقه أو بتقرأ في أي مكتب يقول لك ايه وهذا الحديث مرفوع رفعا حقيقيا، يعني ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قاله عليه الصلاة والسلام بلسانه الشريف، يبقى هو الذي قاله. كويس جدا. الرفع الحكمي أن يسند الصحابي حكما إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسند الصحابي حكما إلى زمن النبي. وصل كده؟ يعني مثلا إيه كنا نفعل كذا وكذا، كلمة كنا نفعل كذا وكذا يبقى رفع ايه؟ رفع الحكم الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ايه؟ عايزين نعرف حكم جابر يسأل عن حكم العزل، يعني حكم ان الرجل يجامع امراته اهله ثم يعزل عنها لا يريد انجابا الان، يقذف منيه خارج فرجها، ايه حكم العزل ده؟ فيسأل جابر في صحيح البخاري فيقول ايه كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا يبقى ده في زمن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأكد برضو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والوحي كان بينزل، يعني عايز يقول له ايه كنا نفعل هذا الفعل في زمن الوحي ولو كان حراما لنزل الوحي بتحريمه، فلما سكت الوحي عن تحريمه علمنا أنه إيه؟ أنه جائز. يبقى فهمنا كده أن سكوت الوحي عن شيء، عن حكم شيء، يبقى دلالة على إقرار هذا الشيء. وصل كده كلام؟ سكوت الوحي عن شيء دلالة على إيه؟ أن الشيء ده بيفعل في زمن الوحي، في زمن النبي عليه السلام، ومع ذلك الوحي لم ينكر. يبقى دي دلالة على أن هذا الشيء إيه؟ جائز. يعني مثلا يجي أهل العلم يختلفوا، هو الدم ناقض للوضوء ولا لا؟ هو الدم نجس ولا لا؟ لو خرج الدم من جسمي، من إيدي، من رجلي، من بقي، من مناخيري، خلاص بعد ما توضيت أو أنا بصلي، إيه حكمه؟ طبعا الصحيح بأنه ليس بناقض للوضوء، اثنين ليس بنجس، ثلاثة لا ينقض الصلاة. وصل كده كلام كويس؟ زيه زي العرق اللي بيخرج من جسمك. ليه؟ شوف حديث عباد بن بشر قال: كنت أنا وصاحبي قياما، يعني كانوا في حراسة، خلاص كده كانوا في حراسة، فده يقوم والتاني ينام، وده يقوم والتاني ينام، اللي هو شينجي وبينجي وكرينجي بيقولوها ايه؟ بينجي ايه؟ شينجي وكينجي وكرينجي. خلاص يسلي، احنا غلطنا في البخاري، خلاص كده. فالمهم يا عباد ابن بشر جه وقته، جه معاده، هو اللي ايه؟ هيقف في الحراسة. فطبعا هو ايه؟ هيقف في الحراسة، هيعمل ايه؟ انت لو وقفت في الحراسة تعمل ايه؟ ترى مش هيغلط باك، صح كده؟ لا، هو في الجيش كده، راح معاه التليفون، دي الحراسة بتاعته، هيقعد بقى بتاع 6 ساعات لغاية الصبح، يعمل ايه بقى؟ يشغل له فيلم، يشغل له مسرحية، حاجة تفوقه، صح كده كلام؟ عباد بن مشر ايه؟ كان بيصلي قيام الليل، اتوضى، راح قايم ايه؟ قام يصلي. فهو بيصلي جاء رجل من المشركين فرماه بسهم. رماه بايه؟ الحديث ده لولا ان اسناده صحيح محدش كان هيصدقه، واضح كده؟ فراح رماه بسهم، وقع في كاحله، الكاحل خلف الكتف، خلاص كده. فاخذه ورماه، اكمل صلاته، ده العجب، اكمل صلاته. طيب السهم ده لما دخل جسمه هيطلع ايه؟ هيطلع ميه، طلع دم، أتم صلاته. وصل كده كلام؟ لو كان معلوم عند الصحابة إن الدم واحد ناقض للوضوء، اتنين نجس، ثلاثة يبطل الصلاة، كان عباد عمل إيه؟ كان خرج من الصلاة. لكن لما أتم صلاته علم إن كان في زمنهم خروج الدم لا ينقض الصلاة، ليس بنجس، لا يبطل الصلاة، أتم صلاته حتى إذا انتهى ما استطاع أن يقوم، ما يدرش يقوم، فأيقظ صاحبه. قال: لما توقظني من أول الأمر؟ ما صحتنيش ليه؟ قال: كنت في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. بيقول: أنا كسفت أن أنا أطلع من الصلاة قدام ربنا. هو ده بقى القلب السليم، الكسف أن يطلع بس من الصلاة مع أنه عنده عذر. الشاهد بقى هنا انه لو كان هذا حراما او نجس او ناقض للوضوء او يبطل الصلاة لنزل الوحي يبين الحكم ده، يبقى سكوت الوحي يبين ان هذا الامر ايه؟ جائز، ليس بناقض، ليس بنجس، لا يبطل الصلاة. وصل كده كلام؟ يبقى فهمتها منين؟ من وجود هذا. يبقى هذا له ايه؟ يسمى له حكم الرفع، له حكم الايه؟ له حكم الرفع. يعني ايه لي حكم الرفع؟ ما تيجي مثلا تستدل، فما يجيش واحد يقول لك ايه؟ اصل النبي ما كانش موجود وقتها، ما احنا ما نعرفش الحكم مين، لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا، ولو كان موجود كنا عرفنا. يقول لك لا، ولو لم يكن النبي موجودا ولكن الرب لا يغفل. وصل كده؟ ولكن الله لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته. يبقى معنى أن الوحي يسكت عن هذا دلالة على إقرار الوحي لذلك. يبقى دل على ان الدم ليس بنجس ليس بناقض لا يبطل لا يبطل الصلاة. وصل كده؟ يبقى هذا له حكم الايه؟ حكم الرافع. عشان كده يسمى ايه؟ رفعا حكميا. فيجي الصحابي يقول لك كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه السلام او كنا نفعل كذا. لما يرفع الصحابي الكلمة دي قلنا يبقى هذا مرفوع الى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. زي مثلا ايه؟ حديث عبادة بن الصامت في يوم الفطر قال كنا، ما يجي مثلا اهل العلم يختلفوا حكم زكاة الفطر لغاية فين وقتها لغاية فين، فبعضهم قال بان اخر وقت زكاة الفطر عند صلاة العيد، صلاة الفطر بعد صلاة العيد ما يصح اخراج زكاة، ما يصح اخراج زكاة الفطر. القول الثاني لأهل العلم قالوا لا يجوز إخراجها ولو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم الفطر، خلاص كده، وإن كان أفضلها قبل ذلك ولكن أيضا صحيحة بعد صلاة العيد. فيجي الفريق الأول يقول لك إيه؟ حديث عبد الله بن عباس من أداها قبل الصلاة قول يا شيخ صابر زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فابن عبد البر يرد يقول لك لا، هذا الحديث أولا لا يصح مرفوعا، ضعيف يعني إيه لا يصح مرفوعا؟ أنت بقى من الكلام ده تفهم يعني لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يصح موقوفا. فيجي الإمام الذهبي يقول لك إيه؟ لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا على عبد الله بن عباس. الإمام الذهبي يجي ابن عبد البر يتكلم، طوائف ابن حزم، يجي طوائف من أهل العلم يتكلموا في المسألة دي أنه موقوف على عبد الله ابن عباس، والصحيح أنه موقوف على عبد الله ابن عباس ولا يصح رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يجي بقى الفريق الثاني يقول لك إيه؟ يقول لك حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام البخاري وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال كنا نخرج زكاة الفطر، كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، يوم الفطر، يوم الفطر، اليوم يبدأ من طلوع الشمس صحيح كده إلى غروب الشمس، فأطلق اليوم. يجي محمد بن سيرين قال كنا بعد الصلاة نجلس في المسجد، كنا بعد صلاة الفطر نجلس في المسجد فيأتونا أناس بزكاة الفطر كي نعطيها للفقراء والمساكين. يعني محمد بن سيرين، انت ما تعرفش مين محمد بن سيرين ده؟ تفكره هو الحاج سيد اللي جنبنا. محمد بن سيرين ده اعلم اهل زمانه، كان بيقعد ياخد الزكاة، خد يا ابني روح وديها للحاج فاروق، خد يا ابني روح دي وديها لام عبد الله، خد يا ابني، كان بيقعد هو اللي بياخد الايه، ياخد الزكاة. هذا يقول وهذا كان بيقول له، يا كانوا يقولون له ايه، بيقول لابن سيرين لما تصنع ذاك وانت ابن سيرين، يعني خلي اي حد من بتوع المسجد. قال اسكت انه عمل ابو هريرة. حد خد باله منها؟ ما هو عمل ابو هريرة ولا لا؟ هو مين اللي كان واقف على الزكاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان موقف مين؟ ابو هريرة، حديث البخاري لما جاء الشيطان وامسك به قال اسكت انه عمل ابو هريرة رضي الله عنه. وصل كده كلام؟ حتى ان يذكر في بعض الروايات عن ان ابو هريرة بعد ما صار امير للبحرين، أبو هريرة صار أميرا على البحرين في زمن عمر بن الخطاب، وبعد ذلك ذهب إلى عمر أرسل إليه رسالة قال اتركني من هذه الإمارة، مش عايز إمارة ولا غيره ولا الكلام ده كله. كان وهو أمير البحرين أيضا يقبل يأخذ الزكاة وهو الذي يعطيها للناس. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه هو اللي إيه؟ هو اللي وقفه على حاجة زي كده. الشاهد إن عبادة وأبي سعيد الخدري كنا إيه؟ نخرج زكاة الفطر يوما، يبقى ده اسمه ايه؟ رفع حكم. لحكم الرفع، خلاص كده. يبقى ده رفع حقيقي ولا رفع حكمي؟ ايه الفرق؟ ان هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، وهذا فعل في زمنه واقره وسكت عليه. وصل كده؟ طيب كنا نفعل كذا، ابن حزم بيقول لك لا، للأمانة يعني ابن حزم يقول لك لا، ابن حزم ما عندوش حاجة إلا الرفع الحقيقي. كنا كذا ليست بحجة عنده. ليه؟ يقول لك لأنه يحتمل يكون كنا ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون كنا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يحتمل ولا لا؟ ردوا عليه. يحتمل. كلامكم غلط، كلامكم غلط. ليه بقى؟ الذي تكفل بهذا على ابن حزم ابن القيم. وابن القيم كان دايما كده، مع انه بيحب ابن حزم بس ايه، دايما يقف له كده على حاجات. قال: وان كان يحتمل فلا تدفع الاحكام بمجرد الاحتمالات. رقم واحد، لا تدفع الاحكام بمجرد الاحتمالات. اثنين، الاصل عند وجود الاحتمال يرد اليه. يعني يحتمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو لو كان بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام هنخش قصة ثانية بقى. وصل كده؟ هل هو حجة ولا لا؟ لكن عندي احتمال، طالما احتمال، طب الأصل ايه؟ الأصل ان الصحابي اذا قال كنا انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ده صحابي. لو تابعي معاك، لان التابعي ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول الصحابي كنا، يبقى الاصل ان في زمن، يبقى انت بقى اللي بتقول يحتمل، انت المطالب بالدليل على هذا الاحتمال. شفت فقل المناقشة كده شيخ احمد؟ اما تبقى على اصول علمية تبقى ايه، فاهم يعني. طيب اشكال، قبل ما اقول الاشكال، انت فهمت الاصل الاول؟ عشان ما اقولش الاشكال يبقى اشكال على اشكال. وصل كده؟ يعني احنا دلوقتي بنختلف، اختلفنا في مسألة زكاة الفطر مثلا، فبحديث عبادة ده او حديث ابي سعيد الخدري، فانا بقول لك كنا، حديث ابي عبادة، كنا في زمن، كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، فراح جايب لك مثلا وقال لك ايه، لا كنا دي لا تحتمل ان تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تحتمل. الجواب ايه؟ خليني معاك يحتمل، خليني معاك يحتمل، لكن الاصل ايه؟ الاصل ان الصحابي لما يقول حاجة يبقى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. انت ان قلت يحتمل يبقى انت المطالب بالدليل بهذا الاحتمال. وصل كده كلام؟ يبقى لازم ترجع للايه؟ للاصل اللي هو الدليل ده. هضرب لك مثال تاني، وهو عمل ابن حزم مع الجمهور. هل يجوز دخول المرأة الحائض المسجد؟ فاختلفوا في امرأة. المرأة دي، ما هل ممكن المرأة الحائض تدخل المسجد؟ ممكن تدخل، يعني مثلا عايز يدخل تحفيظ قرآن، هي اللي بتحفظ او هي اللي بتحفظ، او في درس علم عايز تسمعه، مفهوم الكلام كده؟ في كم حاجة، هل ينفع تدخل؟ الجمهور قال لك ما ينفعش تدخل. ابن حزم وابن المنذر وطوائف من اهل العلم قال لك يجوز ان تدخل. ليه؟ اختلفوا بقى في المرأة دي. المرأة دي كانت بتقوم على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه كانت بتقوم؟ بتنظفه وتمسحه وتكنسه والى اخره. وامر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب خباء لها في المسجد. خباء يعني ايه؟ اوضة كده، زي اوضة كده، اتضرب لها كده ايه، زي خيمة في حتة كده، خلاص، وراحت بتقعد فيها. فابن حزم قال لهم ايه، وابن المنذر، قال: هذه امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. صح كده كلام؟ ومعلوم أنها لو كانت المرأة الحائض لا تمكس في المسجد كان يقول لها ايه، اخرجي، عندي وقت، عندي ميقات الحيض، اخرجي منه. ما قالهاش كده، خلاص. فالجمهور رد عليهم بايه؟ قالوا: هذه المرأة كانت كبيرة في السن وآيسة من المحيض، يعني ما بتحطش اصلا، دي ست كبيرة عندها 60-70 سنة ما بتحطش، عشان كده ما قالهاش اخرجي. يحتمل الكلام ده؟ ها، يحتمل يا دكتور؟ يحتمل، صح ولا لا؟ ما هو يحتمل، لكن مش ده الاصل. ابن حزم قال لهم ايه؟ قال: ولكن الاصل ان المرأة تحيض. ما هو ده يحتمل بس مش الاصل. الاصل ان المرأة ايه؟ الاصل انها تحيض. يبقى لو قلت يحتمل انها كبيرة وعجوزة وما بتحيضش والكلام ده كله خلاص، انت المطالب بالدليل، لان القاعدة الاصولية الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من المبقي عليه، وانا واقف على الاصل لان المرأة بتحيض. انت هتقول بقى امرأة عجوزة ومش عارف ايه والكلام ده، لا، يبقى انت المطالب بالدليل. حتى راح ذاكر دليل واقعي، قال كيف تكون عجوزا وتقوم على مسجد؟ ما هو كلام صحيح، صح ولا لا؟ كويس، يبقى ده احتمال. احتمال، يبقى ليس كل اصل يطرد بالاحتمال، لا، لان الاحتمالات الضعيفة لا يعمل بها. الاحتمالات الضعيفة لا يعمل. خليك معايا بقى، إشكال. طيب كيف نعمل بالقاعدة دي؟ إن الدليل يا عبد المنجي إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال، صح كده كلام؟ مش بسمعوا القاعدة دي؟ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وأنا ذكرت لك احتمال في زكاة الفطرة هو، يبقى يسقط استدلالك على جواز إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة. وذكرت لك احتمال في المرأة العجوز في المسجد، يبقى يسقط به استدلالك على دخول المرأة الحائض المسجد. أقول لك صحيح، لكن لما أهل العلم قالوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، أي الاحتمال القائم على دليل مثله، مش احتمال في الرأي وفي الذهن، يكون احتمال عليه دليل. يعني ايه احتمال عليه دليل؟ انا حاسس ان النهارده هو الموضوع صعب، حاسس ان انتوا بتاكلوا اكله تقيله شويه، صح كده؟ الموضوع صعب شويه، ها؟ معلش، هو جاي بعد خطبه، فالموضوع ممكن ايه، حتى الشيخ نبيل بص قاعد، انت صعبان عليا يا شيخ نبيل. لا، فوق كده، سيب ايدك دي كده خالص، ما تسندش على ايدك عشان هتريح. ايوه، فوق معايا بقى. احنا قلنا الاول، قلنا ايه؟ الدليل اذا تطرق ليه الاحتمال، ايوه، فوق معايا، سقط به الاستدلال. خلاص كده كلام كويس. قلنا الجواب على القاعدة دي ايه؟ يكون الاحتمال قائم على دليل. الاحتمال اللي انت هتحتمله ده لابد ان يكون قائم لاحتمال على دليل صحيح، لان انت عشان تدفع دليل لازم يكون في دليل مثله. لكن الاحتمال اللي هو برأي دماغك ده، القاعدة دي عند أهل البدع من المعتزلة، بتدرس في كتب الأصول بتاعتهم. أضرب لك مثال، هتلاقي كتير من أهل بعض الناس كده يروح جايب القاعدة دي ممكن يدفع بيها حكم شرعي. حكم الفخذ، هل هو عورة ولا لا؟ الفخذ دلوقتي البناطين الجنسي بتقطع من عند الفخذ كده، وكله ماشي في فخذه، حاجه عجب والله. يعني انسان ماشي بهدوم مقطعه وموضه، يعني هدوم مقطعه وموضه، يعني العفانه بقت موضه، يعني شوف سبحان الله. يعني دي مثلا من كام سنه كده، لو حد كان لابس حاجه مقطعه، ايه يا حبيبي مالك، تعال، ايه مش لاقي هدوم ولا ايه مالك، ايه بقت، ايه عندنا يا صابر، بقت في 2023 موضة. ربنا يستر، الحمد لله ان في حاجة مقطعة دلوقتي، ممكن يشيلوا القطع اصلا، الله المستعان. الفخذ جماهير اهل العلم على ان الفخذ دي عورة، خلاص كده. يعني ايه عورة؟ يعني لا يجوز ان تبديها وان تظهرها، خلاص كده كلام كويس. يجي ابن حزم يقول لك الفخذ ليس بعور. طب الفخذ ليس بعور ليه؟ ما احنا عندنا النصوص، حديث عبد الله بن عباس صريح، الفخذ عورة، خلاص كده. وحديث جرهد قال غط فخذك فإن الفخذ عورة. ابن حزم يقول لك ايه بقى، خليك معايا، قال لك في صحيح مسلم حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، خلاص كده، وكان جالس النبي عليه الصلاة والسلام فارد رجليه كده، وكان كاشفا عن شيء من فخذه، ف فلما دخل أبو بكر سلم عليه وهو على حاله. خلاص عارف انت لما توقف كده بالقميص والجلابية ممكن ايه مثلا ايه الجو حر ولا حاجة تكشفها عن ساقك عن اول بعد الركبة ولا حاجة. دخل ابو بكر على نفس الحالة، السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام، وراح قاعد. عمر رضي الله عنه في نفس الحالة، السلام عليكم، وراح قاعد. جاء عثمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه كسى القميص الى قدمه. قال الا استحي من الرجل تستحي منه الملائكة. ابن حزم قال لك امسك بقى في الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه كاشفا عن شيء من فخذه، ولو كانت عورة لكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكشفها. قالوا طب ما لما دخل عثمان غطاها. قال لهم طب وبكر وعمر، يبقى هنا ايه ليست بعورة. خلاص كده كلام كويس. الرواية الثانية في صحيح مسلم، مش عارف اكيد النسخة اللي كانت مع ابن حزم ما فيهاش الرواية دي، لان الرواية التانية في صحيح مسلم برضو من حديث عائشة قالت ايه كان كاشفا عن فخذه او ساقه. الساق ليس عورة، صح كده ولا لا؟ الساق ليس عورة، اللي هي ايه اسمها ايه القصبة، القصبة ليس عورة. الركبة على الراجح ليست بعورة، لكن الفخذ. طب هنا بقى الرواية قالت كاشفا عن فخذه أو، يبقى هنا دخلنا في إيه؟ احتمال، والاحتمال ده شك من الراوي، شك من الراوي. طيب الاحتمال هنا يبقى هنا تجيب بقى القاعدة، الدليل بتاع ابن حزم إذا اتطرق إليه الاحتمال يبقى يسقط به استدلال ابن حزم أن الفخذ ليس بعورة. يبقى تنفع القاعدة هنا؟ تنفع معايا؟ تنفع، هتروح مني لقطك، تنفع. تنفع ليه بقى؟ لأن فيها دليل، لأن الاحتمال هنا كان على دليل كاشف عن فخذ أو ساق. يبقى نرجع بقى للأصل أن الفخذ عور، يبقى ليس كل احتمال تدفع به الإيه؟ تدفع به الأدلة. خليك معايا، معاك فلوس صح كده؟ مش يحتمل ان الفلوس اللي في جيبك دي تكون سرقها؟ يحتمل ولا لا؟ يحتمل صح كده ولا لا؟ يحتمل. قال لا خلاص طالما يحتمل يبقى سرقها، يبقى ما نعرفش بقى دي فلوسه ولا مش فلوسه. والقميص اللي انت لابسه ده يحتمل ان سرقه من على جابه من البلكونة ولا لا؟ يحتمل، يحتمل صح كده كلام. يحتمل ان البنت دي تكون مش عارف قبل ما تتجوز مشيت مع واحد واثنين وثلاثة واربعة، يحتمل، يحتمل، يحتمل ان الولد ده. انت لو مشيت ورا الاحتمالات الغير قائمة على الادلة ستضيع الدين والدنيا. وصل كده كلام؟ لو مشيت ورا الاحتمالات اللي هو ايه ان الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال زي دلوقتي على النت كده بيقولوا ان وبيقولوا وقالوا ان وفلان، احتمالات صح كده كلام، احتمال. لكن لا يطرد، لا يطرد الاصل اليقيني بالاحتمال الضعيف. الاصل ان كل اللي في جيبه فلوسه، والاصل ان اللبس ده هو فلوسه برضه، والاصل ان اللي في بيته ده كذا، والاصل ان الشقه دي بتاعته، والاصل ان دي مراته، والاصل ان دي عفيفه. الاصل يدفع به اي احتمال. لكن تيجي تقول لي بقى اصدرك الدليل، اصدرك الاحتمال، اسكت دليل استدلال. لا، يبقى ما يصح ان تضع احتمالات واراء لتدفع بها الاصول. الكلام ده غلط، مفهوم كده؟ وإلا أحط لك أي احتمالات في أي حاجة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى نرجع، يبقى الحكم إيه معايا؟ أنا بقول إيه؟ يبقى الحكم قسمين، الرفع قسمين، رفع إيه؟ رفع حكمي وحقيقي. يعني إيه رفع حقيقي؟ يعني خرج من النبي عليه السلام، صح كده كلام؟ يعني إيه رفع حكمي؟ محتاجين بلدوزر ها؟ أو رفاع ترفع. يعني إيه رفع حكمي؟ أي كان هذا الحكم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام معنى ان كان في زمنه يبقى ايه؟ اقر عليه. ممكن تقول اصل النبي ما كانش حاضر، اقول لك وان كان النبي لم يحضر ولكن رب العالمين لا يغفل ولا ينسى. فسكوت الوحي عن الحكم دلالة على اكراره. وصل كده الكلام؟ كما ان السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، زي النبي عليه الصلاة والسلام اخر كان بيخرج زكاة الفطر ايه؟ طعام، ولم يخرجها مال، والوحي اقر على ده الطعام صح كده، ولم ينكر عليه ولم يأمر بغيره. يبقى سكت الوحي عن الفلوس، يبقى سكوت الوحي عن اخراجها مال يبقى دلالة على ان اخراجها ليس من الدين. اخراج زكاة الفطر مال ليس هذا من الدين، لو كان دين لأمر به. نرجع بقى تاني، يبقى الرفع قسمين، حقيقي وحكمي. كويس جدا. القول الصريح كقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات، فهمنا ما فيه معنى القول كقول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا او امرنا بكذا. قول الصحابي امرنا بكذا، نهينا عن كذا، من الامر الناهي؟ ها دكتور، عليه الصلاة والسلام. اذا قال الصحابي امرنا، الامر هو رسول الله، ده الاصل. وان كان ابن حزم برضه يقول لك امرنا، تحتمل ان يكون الامر غير رسول الله وهو ليس بحجة، نقول له وان كان يحتمل ولكن الاصل ان الصحابي يقول امرنا لا يصدر الامر الا من رسول الله. يبقى عليك انت ابن حزم الدليل بالاحتمال ده. يبقى امرنا ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة، اول حاجة من الامر؟ نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة، فالامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والامر يفيد الوجوب. الائمة اللي بتصلي بينا دلوقتي تلاقيه عادي، الله اكبر، وحد تحس ان ايه واقف على الناصية كده، فهمني كده عادي، ويقوم من عايز يركع الله اكبر يروح يرفع كده، يا عم حط ايديك على اليمين على اليسر، يقول لك ما هو ما بعض المالكية قالوا مش عارف ايه، والامام مالك كذا، وانا مذهبي مالكي، مذهبي ايه؟ مالك، مع ان الامام مالك في الموطأ ذكر الحديث ده، امرنا ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة. يبقى امرنا من الامر؟ يبقى اذا قال الصحابي امرنا او نهينا عن كذا، فالامر الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ام الفضل في صحيح الامام مسلم وعند الجماعة، مش عند الجماعة في البيت يعني، عند الجماعة اي رواه اصحاب السنن ابي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والامام احمد وكذا، الامام مسلم والبخاري، وصل كده. ام الفضل ارسلت رجلا الى معاوية في الشام، ركز في الكلام ده عشان القصة بتاعت كل سنة، ارسلته الى معاوية عشان يقول له حاجة. يعني ام الفضل دي مين؟ ام الفضل ابن عباس، خلاص كده، وام عبد الله ابن عباس. فارسلته لمعاوية، وكان معاوية هو امير المؤمنين انا ذاك، تقول له قول له كذا وكذا وخلص وتعالى. قال فقدمت الشام على معاوية، راح الشام ظهر الهلال، قال فقضيت هناك رمضان، خلاص كده قعد ايه رمضان هناك. ثم جاء، فلما جاء وجد اهل المدينة صياما، وهو اصلا سيبهم قد رأوا الهلال فافطروا، خلاص كده يبقى ساب ايه؟ سابهم في الشام، رأوا الهلال وايه؟ وافطر. جه هنا لقى المدينة صايمة، والمدينة فيها مين؟ عبد الله بن عباس. فلما جاء قال لما انتم صائمون؟ قال انتم صايمين ليه؟ فابن عباس قال له ايه؟ قال او قد افطروا؟ هم افطروا هناك يعني؟ قال نعم، نحن رأينا الهلال. قال انت رأيته؟ قال نعم رأيناه فافطرنا. فابن عباس قال ايه؟ قال واما نحن فلا نزال صياما حتى نراه، حتى نرى مين؟ هلال. هلال شوال. هنفضل صامين لغاية ما ايه؟ نرى الهلال. بيقول له ايه؟ اولا تكتفي برؤية معاوية؟ ما تفطر معاه. طيب هم خلاص فطروا هناك في الشام، شافوا الهلال هناك، طب افطر معاه بقى. قال لا، هكذا امرنا رسول الله. وفي رواية هكذا امرنا. طيب اول حاجة ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية، مع ان معاوية ده كان ايه؟ كان امير المؤمنين، مش امير بلد، لا ده بلاد. خلاص كده كلام. ومعاوية رضي الله عنه اتسعت في زمنه رقعة الاسلام رضي الله عنه. يبقى رقم واحد قال هكذا ايه؟ امرنا. يبقى معنى كده، معنى كده ان عبد الله بن عباس والصحابة كان عندهم من النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل قطر ولكل بلد رؤيته، صح ولا لا؟ خلصنا بقى من المشكلة بتاعت كل سنة أنا هفطر مع الأردن. إيه ليه يا عمي؟ وأنت عايش في الأردن؟ لا أنا هفطر مع الأردن، وأنا هفطر مع المغرب. يا حبيبي تفطر ليه؟ ما أنت قاعد في مصر، دي أم الدنيا، يعني أم المغرب وأم الأردن. خلاص كده كلام. لا أنا، والتاني بقى أنا هفطر مع السعودية، السعودية فضلت امبارح هفطر معاهم. لا طب ليه؟ ما هو أدي هو نص هو في المسألة قال إيه؟ هكذا أمرنا. فيجي بقى بعض أهل العلم يعلق على كلام عبد الله بن عباس، فيقول لك إيه؟ لعل الآمر لابن عباس غير النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له إيه؟ وإن كان احتمالا، ولكن احتمالا قائم على الرأي، لأن الأصل أن الآمر هو رسول الله. الأصل أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا عبد الله بن عباس اللي هو الراوي. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه لما تكلم في المسألة دي قال والصحابة أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقول أمرنا بكده يبقى معلوم عندهم علم من النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل قطر ولكل بلد إيه؟ رؤيته. لكل بلد رؤيته، مش يبقى الناس صاحية صايمة يوم الوقفة وأستاذ قاعد جنبه تمر وعمال يحش وعمال يأكل. ليه؟ أصلا أنا افطرت امبارح مع السعودية، أصل السعودية النهاردة عندهم عيد، أصلا أنا افطرت مش عارف مع مين، أصلا عندهم النهاردة عيد. وقبل كده كان في التسعينات، قلت لكم الكلام ده كان في التسعينات، في أظن في 96 كان في مبابة، هناك في مبابة جمهورية مبابة. خلاص كده كان في مبابة الناس برضو ايه؟ فطروا مع السعودية، وكان يوم الوقفة والناس كلها صايمة، الناس صايمة خلاص. ودول بقى ايه؟ ماسكين لي السماعات والحصر والله أكبر الله، ورايحين على الساحات. انت بتعمل ايه يا عمي؟ يا أستاذي بتعمل ايه انت؟ وكان اغلبهم خوارج زي اغلب اللي موجود الان. خلاص كده وقت الشيخ جابر بقى القصه دي مفهوم، ومسكين بقى الحصر والله واكبر، ورايحين اهو قضوا العيد كله في المعتقل، راحوا جمله جمه يلا بقى كله بقى كحك هناك، بقى الكحك هناك حلو بسمن بلدي ايديه كده الله المستعان، يعني حاجة نسأل الله السلامة والعافية، حاجة توجع القلب. طيب أو شوف مجرد حكم واحد لعدم فهم الأصول، شوف أودت بيهم لإيه. يبقى هنا إذا قال الصحابي أمرنا يبقى الأصل أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. نهينا الأصل أن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ورد احتمال لغير ذلك هو احتمال رأي، لأن الأصل أن الصحابي إذا نقل حكم يبقى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وصل كده كويس. ده اختصار الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في إبطال التحليل: والصحابة إذا قال حرم الله ورسوله، أو أمر الله ورسوله، أو أوجب الله ورسوله، أو قضى الله ورسوله ونحو هذا، فإن حكمه حكم ما لو روى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على التحريم والأمر والإجاب والقضاء، ليس في ذلك إلا خلاف شاذ. اعتبر خلاف ابن حزم إيه؟ شاذ في المسألة، لأن رواية الحديث بالمعنى جائزة، يجوز أن يروي الحديث بالإيه؟ بالمعنى. وهو أعلم بمعنى ما سمع، أي الصحابي، فلا يقدم على أن يقول أمر أو نهى أو حرم إلا بعد أن يثق بذلك. اسمع، واحتمال الوهم إيه؟ مرجوح، كاحتمال غلط السمع. أنت عارف لو مشينا وراء الاحتمال ممكن إيه؟ هذه الأحاديث كلها ما بيجي يقول لك إسلام البحيري وكل الملاحدة اللي ملوش من اسمه نصيب ده أصلا يقول لك ما هو احتمال إن الراوي يكون الراوي غلط، مش وارد الاحتمال؟ وانت تقول له ايه؟ وارد. وانت لو قلت له مش وارد يقول لك ايه؟ هو معصوم يعني؟ ما هو احتمال انه يكون وهم، وارد. احتمال انه يكون غلط في الكلام، وارد. احتمال احتمال احتمال. اقول له احتمال ان امك مش امك، واحتمال ان ابوك مش ابوك، واحتمال الفلوس اللي في جيبك تكون سارقها، والاحتمال ان انت تكون كافر وعامل لي مسلم. صح ولا لا؟ امشي بقى ورا الاحتمالات، امشي ورا الاحتمالات. فهمت كده؟ لا، لا تدفع الاصول بالاحتمالات الايه؟ الواهية. وصل كده الكلام؟ افهم بقى. قال واما قول الصحابي من السنة فمحمول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح. برضو لو الصحابي قال من السنة كذا، من السنة كذا، الأصل أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ده الأصل. وصل كده كلام؟ هذا هو الإيه؟ الأصل. احتمال أن يكون اجتهد في المسألة ورجح قولا واعتقد أن هذا الترجيح من السنة يحتمل، يحتمل، لكن الأصل أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فالأصل أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يسأل ابن عباس عن إذا صلى المسافر خلف المقيم قال يصلي خلفه كما يصلي المقيم، وإذا صلى وحده يصلي ركعتين. قال أهكذا؟ قال سنة رسول الله. وفي رواية هكذا السنة. الصحيح أن السنة إذا رفعها الصحابي فإنما يقصد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا احتملت رأيا آخر يبقى أنت المطالب بالإيه؟ بالدليل الذي يدفع مثل هذا. وصل كده كلام؟ لكن بقى أهل العلم بيدخلوا في تفصيلات تانية بقى. لو أنه دخل خلف الإمام المقيم وكان بقي للإمام المقيم أصلا ركعتين، ركعتين، هل يسلم معاه أم لا؟ مسائل فقهية تانية. لكن الشاهد الصحابي إذا قال من السنة كذا فالأصل أنها مرفوعة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل كده كلام؟ يعني مثلا أضرب لك عدة أمثلة. ما حكم إذا كنت مسافر في رمضان؟ السؤال، هل لي أن آكل قبل السفر؟ يعني العربية بتاعتي يا دكتور هي تحت، خلاص مسافرين والدكتور هو رايحين الفيوم، رايحين اسكندرية، رايحين مطروح، رايحين أسوان، خلاص كده، رايحين قنا، العربية تحت هو هنركب ونمشي، يلا يا دكتور. يلا دكتور. طب ايه، مش هنفطر؟ ينفع نفطر قبل ما نمشي؟ هنسى في البيت يا شيخ أحمد. ينفع نفطر قبل ما نمشي ونركب ونسافر؟ انتوا مالكوا عملتوا لي كده؟ تعود انك ما تقولش لا او الا بدليل صحيح عندك. وصل كده كلام كويس. الاصل انك ايه في رمضان، والاصل انك في شهر الصيام، والاصل ان الصيام واجب، دي كلها اصول ما تخرجش عنها الا بدليل. وصل كده كلام كويس جدا. اسمع بقى، قال عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، يريد سفر، يبقى على سفر، يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته. يعني ايه رحلت؟ اتجهز بقى الجمل بتاعه، جهز بقى والمش عارف ايه والهدوم والاكل والشرب، القصه كلها خلاص. ولبس ثياب السفر، لابس ثياب. السفر كان ليه لبس، لان انت هتمشي في رمال، ما هو في رياح وفي عاصفه وفي هواء والكلام ده كله، يبقى لازم حاجه على الراس وحاجه مش عارف ايه وحاجه على الجسم، الكلام ده كله. احمد ربنا عز وجل لو حصل اي حاجه انت بتقفل الازاز وبتاعه ماشي عادي خالص. اسمع بقى، فدعي بطعام فاكل. مين اللي اكل؟ انس، لسه ما خرجش انس. فاكل فقلت له سنه، قال سنه. بيقول له قلت له سنه، يبقى التابع هنا لما بيقول قلت له سنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ سنة. يبقى روى الحديث بلفظه يعني قال له نعم قال رسول الله اذا اردت سفرا واردت ان تأكل فلك ان تأكل قبل ان تسافر، ما قالوش اللفظ. لو قال له اللفظ يبقى ده اسمه رفع ايه؟ اسمه رفع حقيقي. كويس كده. لما يجي يقول له كنا نفعل ذلك ده اسمه ايه؟ حكم. لما يقول له سنة ويسكت ده اسمه رواية الحديث بالمعنى، جاب له ملخص معنى الحديث في كلمة واحدة سنة، خلاص الموضوع منتهي. وصل كده كلام؟ ما هو عصى أبا القاسم صحيح في الرواية الثانية لما أبو هريرة كان جالسا في صحيح مسلم، فرجل قام والأذان يؤذن وبعد الأذان ما أذن، قام على باب المسجد وراح خارج، ابو هريره راح مشاور عليه قال واما هذا فقد عصى ابا القاسم. عصى ابا القاسم يبقى روى ايه؟ ده رفع حقيقي ولا حكمي ولا روايه بالمعنى؟ ها روايه بالمعنى ورفع حكمي، صح كده كلام؟ كويس. اتنين، قال جعفر من التابعين قال كنت مع ابي بصره الغفاري رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه. خلاص كده. قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت. لم يجاوز البيوت يعني ايه؟ احنا لسه في المدينة، لسه في البلد، لم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفر. السفرة اللي هي الايه؟ السفرة يا جماعة، مش عارفين السفرة يا جماعة؟ الأكل. خلاص كده. حتى دعوا بالسفر. قال اقترب، بيقول لجعفر تعالى قلت ألست ترى البيوت؟ بيقول له ايه؟ انت لسه في المدينة. يبقى كان مستقر عنده انه ما يصح ان يأكل اذا اراد سفرا، وانما يأكل امتى؟ خلاص لما بيبقى بايه؟ اما بيبقى في سفر. وخد بالك، معلش انا اسف، يعني من كلمة ايه ألست ترى البيوت، لم يجاوز البيوت. فيجي بعض أهل العلم يقول لك إيه؟ متى تقصر الصلاة في السفر؟ يقول لك تقصر الصلاة في السفر إذا جاوز البيوت. العلة دي ما تنفعش في زماننا، لأن أنت عشان تقصر حينما تجاوز البيوت يبقى مش هتقصر، صح كده؟ أنت بتفضل من غاية ما بتخرج من بيتك لغاية ما تروح الصحراء الغربية اللي تريحها فيها إيه؟ كلها بيوت، فمش تعرف تدي العلة للحكم ده، ما ينفعش. عشان كده ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك كل ما سمي سفر يقصر الانسان فيه. الفيوم عندنا سفر؟ يبقى تقصر فيها. اهل الفيوم عندهم هنا القاهرة والجيزة سفر؟ يقصر فيها. خلاص كده كلام. بيسموا اسكندرية سفر؟ يبقى يقصر فيها. العاشر من رمضان سفر؟ لا تسمى سفر. عشان كده ايه؟ ما يصح القصر فيه. والعبرة هنا بالغالب. العبرة ايه؟ العبرة بالغالب. يعني انا رحت اوسيم لقيت ناس بتقول ايه؟ رايحة فين؟ انا مسافرة مصر. لا، ايه مسافرة مصر؟ او احنا هنا في هولندا؟ احنا في اوسيم. هولندا تاخدها ماشي لغاية امبابة يعني، ولا لغاية الجيزة، ولا تاخدها ماشي، تاخدها جري كده بالعجل. يقول لك انا مسافرة مصر. ده يعد سفر؟ هذا لا يعتبر به، هذا لا يعتبر به، لأنه لا يسمى إيه؟ لا يسمى عرف قوم ولا يسمى سفر أصلا، مفهوم؟ فقال لك هنا إيه؟ قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة اسمع، أترغب عن سنة رسول الله. هنا بقى إيه؟ ذكر الحكم الرافعي، رفع الحكم. أترغب عن سنة رسول الله ولم يذكر اللفظ، يبقى روى الحديث بالمعنى. يبقى السنة هنا لذلك شيخ الألباني عمل فيها رسالة صغيرة رحمة الله عليه في مسألة الأكل حينما يريد السفر. طب خلاص. وفي مسألة تانية أيضا، يبقى فهمنا كده المقصد من المسألة، المقصد من المسألة. طيب عندنا أيضا في مصنف عبد الرزاق من رواية الثوري عن سالم قال شهدت حسينا، الحسين ابن رسول الله ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شهدت حسينا حين مات الحسن، الحسن أيضا ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص كده، حين مات الحسن. معنى ذلك أن الحسن مات قبل الحسين، هم توأم صح؟ صح كده؟ عشان حسن وحسين ابو توأم، نعم في مصر توأم، هم في مصر توأم، هم في مصر كل حاجة هو. حتى الحاجة كده تقول لك ايه، تقول لك ده الحسن والحسين كانت تفلقهم الحجر، صح كده؟ العين فلقت الحجر، كان الحسن والحسين محطوطين، وواحدة راحت معدية قالت لفاطمة، فاطمة اللي هي بنت رسول الله يعني فاطمة، قالت لفاطمة شيلي الحسن والحسين وحط حجر، عشان ايه؟ راحت شايلة مش عارف ايه الملاية اللي حطها الحجر، لقيتها مقسومة نصين، فمن هنا قال لك العين تفلق الحجر، صح كده؟ روى مصري، روى مصري، خلاص كده، نسأل الله السلامة العافية. الحسن والحسين ليس توأم، الحسن ولد قبل الحسين بسنة، ولد في السنة الثالثة من الهجرة الحسن، والحسين ولد السنة الرابعة من الهجرة. الحسن مات قبل الحسين في سنة 49 هجريا، الحسين اختلف في وفاته 61 أو 62 هجريا. الحسن توفي في رجب، الحسين توفي في محرم، وصل كده كلام؟ ده المسألة يعني، معلومة يعني. طيب شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، سعيد بن العاص كان هو الأمير بتاع البلد بتاع المدينة، خلاص كده كلام. فالحسين فرح دفعه كده قال له ادخل، أي صلي أنت، بيقول له إيه وهو يقول تقدم لولا السنة ما قدمتك، بيقول له لولا السنة كنت صليت علي أنا، خلاص ما قدمتك. وسعيد أي ابن العاص أمير على المدينة يومئذ. ليه المسألة دي؟ ابن المنذر في كتابه العظيم الأوسط ذكر المسألة، هل يصلي على الميت من؟ الأقرب للميت، وهذا استدلال الجمهور لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في أحكام الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، مين أقرب واحد الميت يجي يصلي، خلاص كده. ابن المنذر وطوائف من أهل العلم قالوا لا، وإنما الأصل أن لا يصلى في مكان عليه سلطان، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، مفهوم كده؟ طيب أمير المدينة كان هذا إيه؟ اللي هو سعيد بن العاص كان ده سلطانه هو، فلذلك الحسين قال له إيه؟ قال له صلي لولا أنها سنة. فيجي أهل العلم يقول لك طيب المسجد لو كان له إمام راتب يبقى هذا يسمى سلطانه، هذا يسمى إيه؟ سلطانه. يجي بقى التفصيل في المسألة، الخلاصة اللي هي شيخ صابر بتقولها إيه؟ هقول لك الزيتونة، صح كده؟ التفصيل، إذا كان لا يصلى في وقتنا الحاضر لا يصلى إلا خارج المسجد فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأنه ليس له سلطان، هذا في الشارع، ولا يجيب رئيس الوزراء يصلي؟ لا طبعا، مفهوم؟ فهنا في الشارع خلاص في العراء، وده الأصل أن يصلى عليه، يبقى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا كان مسجد فيه تفصيل، المسجد ليس له إمام راتب، مسجد عادي أي حد بيخش فيه عم سيد، عم أحمد، عم صابر، عم أي حد بيخش يصلي، ليس له سلطان قائم. يبقى هذا برضو تستعمل إيه؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما إذا كان هناك أمام راتب على المسجد قائم من الأوقاف مثلا، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى سلطانه. الأصل أن يصلي هو، إلا إذا دفع أقرب أحد الميت فيصلي، يبقى هنا بإذنه. لذلك لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على أريكته إلا بإذنه. يبقى لابد من إيه؟ أن يأذنه. هو أذن من أقرب واحد يا جماعة الميت؟ أنا. طب اتفضل. لم يأذن ما تطلبش منه. لذلك الحسين قال له هنا إيه؟ قال له تقدم، لولا أنها سنة ما قدمته، لأن أقرب واحد للحسن من وقتها الحسين. وصل كده كلام؟ فهمت التفصيل في المسألة؟ كويس، عشان ما نعملش بقى خناقة والراجل ميت، يعني الراجل ميت وبيتخانقوا، أنا أقرب واحد ليه بس هو كان بيحبني أنا أكتر، قال بس ده أخوه، بس أنا عمه، قال أنا والعم أقرب من الأخ، قال يا جماعة أنا خاله، قال الخال والد، ونقعد باقي نتكلم. مفهوم؟ لا، افهم المسألة عشان تبقى فاهم المسألة عن مسائل علمية. طيب، وعندك أيضا عدة إيه؟ عدة أمثلة هنا نختم بها بحديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس عن النبي عليه الصلاة والسلام في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكن ولا نفقة. هذه المسألة تفرد ابن القيم فيها بأفضل كلام مش هتسمعه زيه في كتابه العظيم زاد المعاد رحمة الله عليه، اللي هو كتبه وراح يعمل عمرة. تعرف كده؟ كان رايح يعمل عمرة كتب زاد المعاد وهو قاعد في الاستراحات، في الاستراحات كان بيكتب زاد المعاد يا شيخ نزار. خلاص الكتاب ده خلاص كده. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ثلاثا، انت طالق ورجعها، انت طالق ورجعها، وانت طالق خلاص، فبت طلاقها خلاص بيننا كبرى. فذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام، انا ليا ايه؟ قال لي سكنه، ليا نفقه، ليا كذا. فقال لها ليس لك نفقه ولا سكنه. مش رواه الامام مش عارف مين الشقه من حال الزوجه؟ مفهوم؟ لا، ده في مسند الحاجه سوزي، قانون سوزان ده، في مسنة سوزان ده. لا ملناش دعوة احنا بمسنة سوزان، احنا دعوة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نفق لك ولا سكنة. خلاص كده كويس، خليك معايا بقى. وفي رواية عنها رواها الجماعة الى البخاري قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفق. وفي رواية ثالثة في صحيح مسلم طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. طيب إشكال والجواب عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت رسول الله، حديث فاطمة بنت قيس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها إيه؟ سكنة ولا نفقة. خلاص كده. عمر رضي الله عنه لما قالت فاطمة هذا الكلام، خليك معايا في هذا الإشكال، لما قالت هذا الكلام فقال عمر إيه؟ لا نترك كتاب الله. كتاب الله يعني قاعدة، كلمة كتاب الله إذا ذكرت في الكتاب والسنة يعنى بها. ما احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت، في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، يعني الحكم الكتاب والسنة. خلاص كده كلام. قال لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر هنا ذكر ايه؟ سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى دعا الكلام اللي احنا قلناه، يبقى ليه ايه؟ احسنت، يبقى لي حكم الرافع. خلاص كده كلام كويس. انت فاكر لما قلنا اذا قال الصحابي من السنة كذا فالاصل انه يرفع الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يأتي دليل يبين ان هذا اجتهاد منه ظنه سنة؟ فاكرين الكلمة دي؟ افهمها بقى كويس. لقول امرأة بيقول هنترك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول امرأة لا تدري لعلها حفظت أو احتمال تكون حفظ الكلام ده أو هي ناسية، ده احتمال. اسمع، قال الشوكاني رحمه الله السنة مع مين؟ مع مين؟ مع فاطمة، صح كده كلام الشوكاني؟ بيقول ايه؟ فإن قلت إن قوله وسنة نبينا قول مين؟ عمر. خلاص ركز معايا في دي، احنا هنروح، هتروح خلاص، هنروح باي وهتروح تاكل، خليك معايا بس في المسألة دي خلاص كده. إن قوله وسنة نبينا يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئا من السنة يخالف قول فاطمة، لما تقرر إن قول الصحابي من السنة كذا له حكم، لو حكم الرافع. يبقى خد بالك، أول حاجة الشوكاني قال إيه؟ قال قول عمر لا نترك سنة نبينا، يبقى هذا يدل أن عمر عنده إيه؟ عنده شيء، صح كده؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نترك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب قلت الشوكاني صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة. عشان كده قلت لك افهم القاعدة، الأصل الصحابي إذا قال من السنة فالأصل أنها لها روح حكم الرافع، إلا إذا جاء ها رفع حقيقي يخالف ذلك، اللي هو نص من النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها السكن والنفقة، فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر. يبقى الرواية اللي فيها أن عمر قال ليس لها سكن والنفقة هذه لا تثبت عن عمر. وقال الدارقطني إمام العلل في زمنه السنة بيد فاطمة قطعا. السنة مع مين؟ مع فاطمة. خد بالك انت هنا دخلت في مسألة ترجيح مهم جدا، ان عمر بيقول لا نترك سنة نبينا، وانت دارس في الأصول بان السنة اذا قال الصحابي كذا لا حكم، وفاطمة بقى بتصرح بالرفع الحقيقي ان النبي قال لها كذا وكذا وكذا، وصل كده كلام؟ لكن افتكر بقى القاعدة بأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فالأصل أن لها واحد ها لا حكم الرفع، اثنين إلا إذا جاء حكم الرفع يخالف ذلك فدل على اجتهاد الصحابي وظن أنها سنة، وظن أنها سنة، وصل كده كلام؟ اسمع بقى. وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي عن عمر أن عمر قال رسول الله ليس لها سكن ولا نفقة، وإبراهيم النخعي لم يرى عمر بعينيه أصلا. إبراهيم النخعي ولد بعد ما مات عمر بسنتين، يبقى الإسناد فيه إيه؟ في انقطاع، في انقطاع، والانقطاع دلالة على ضعف الإيه؟ على ضعف الإسناد. طيب قال العلامة ابن القيم، اسمع بقى ابن القيم بيقول ايه بقى. ونحن بص دخل ازاي، ونحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب على معارضته السنن النبوية الصريحة الصحيحة بالكذب البحت، لأن بعض المذاهب يرجح كلام عمر ويجيب الرواية اللي فيها إبراهيم النخعي بيرويها عن عمر اللي هو أصلاً ما تولدش إلا بعد موت عمر بسنتين، ودي مشكلة بقى تعلم المذاهب. قال فلو يكون هذا عند عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لخرست فاطمة وزووها ولم ينبذوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، لأن فاطمة قالت لهم كده، قالت أدعو من يعارضني بالمناظرة والمباهلة، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ايه؟ قال لي كده. فان قلت ان ذلك القول عن عمر يتضمن الطعن في رواية فاطمة لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، قلت، قال ابن القيم، هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل احد عن من العلماء انه رد خبر المرأة لكونها امرأة، خبر المرأة لا يرد لكونها امرأة، وإلا هترد خبر عائشة، ده عائشة نقلت ربع الشريعة كما يقول الإمام الحاكم. فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. فيجي واحد يقول لك إيه؟ يقول لك ولكن هي اللي روتها لوحدها، وانت عارف بأن الأصل أن شهادة الرجل رجل، ولكن المرأة لابد لها من امرأتين صح كده؟ فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. نقول له لا معلش ده كده غلط، انت كده دخل عليك الموضوع من غلط، لان ده باب الشهادة مش باب الرواية، ده باب في فرق بين باب الشهادة وباب الرواية. عايز تعرف الفرق راجع كتاب الفروق للإمام القرافي، عمل عقد ما بين المسألتين دول، وانا عندي بحث طويل في المسألة دي بس مش وقته. لكن في فرق ما بين باب الرواية وباب الشهادة. حتى باب الشهادة ليست قاعدة، باب الشهادة ليست قاعدة لامرأتين، قد تكون امرأة واحدة إذا كان الأمر يخص باب النساء. حينما جاءت امرأة إلى رجل قد تزوج بامرأة في صحيح مسلم فقالت له إني أرضعتكما، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن هذه تقول إني أرضعتكما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قالت فارقها، كيف وقد شهادة واحدة امرأة واحدة، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منها إيه؟ منها الشهادة. يبقى مسألة شهادة امرأتين ليست على الإطلاق. طيب خليك معايا بقى. قال ابن القيم مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال. تخيل بقى هي أصلا اللي روت حديث الدجال الطويل ده كله سمعته من النبي مرة واحدة يا مؤمن على المنبر، سمعته مرة واحدة حفظته خلاص. مين؟ فاطمة بنت قيس. زي ما شاء الله تبارك الله النسوان بتوعنا كده، زي النساءنا كده، اللهم بارك. اسمعوا الحاجة مرة واحدة صح كده؟ اللهم استعان. اسمع بقى قال ايه. واحتمال النسيان، محتمل انها تنسى، امر مشترك بينها وبين من اعترض عليها. صح كده كلامه ولا لا؟ هتقول احتمال انها نسيت، ما برضو احتمال من اعترض انه نسي. قال فان عمر قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر، ونسي قوله تعالى وأتيتم إحداهن قنطارا وذكرته امرأة، ونسي إنك ميت وإنهم ميتون وذكره أبو بكر رضي الله عنه. والأصل شوف الكلام، والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، كما صح عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، وبذلك نكون انتهينا من ذلك. إذن الأصل هنا مع من؟ مع فاطمة بنت قيس. وأما عن عمر فلا يصح الإسناد، لا يصح الإسناد إليه. رقم اثنين، بأن القاعدة إذا قال الصحابي من السنة كذا وليس هناك سنة تخالف هذا القول فالأصل أن لا حكم الرافع. أما إذا كانت هناك سنة حقيقة قولية تخالف هذا القول فالأصل أنه يكون منه اجتهادا ظن أنها سنة، يبقى ترجع بقى المسألة تانية حكم قول الصحابي بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غير. وصل كده كلام، جزاكم الله خيرا. الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد القومية بإذن الله تعالى، الجمعة القادمة إن شاء الله مسجد القومية. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. إيه كشغلنا؟ جاهنا. لا عشان